لكن أيها الإخوة، أنا أقترح عليكم شيئا. أنتم تنظرون إلى هذا الصيف الذي اقتحم شتاءنا، أخشى أن يكون ظاهرة غضب. والباري يقول لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ما هيك؟ فينبغي أن نتوقع غضب الله عز وجل، ينبغي أن يستغفر كل واحد منا، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه. وأنا أقترح على الإخوة الذين أكرمهم الله عز وجل بعادة قيام الليل أن يصلوا ركعتي صلاة الحاجة عند قيامهم في هذه الليلة، نعم، لصلاة الليل، صلاة الحاجة بنية أن يكرمنا الله عز وجل بالمطر. أما الإخوة الذين لم يتهيأ لهم بعد قيام الليل فليصلوا ركعتي الحاجة في أي وقت يشاءون في هذه الليلة، نعم، يصلوا ركعتي الحاجة، ركعتي الحاجة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليدعو كل منكم بعد أداء هاتين الركعتين متذللا متمسكنا متضرعا إلى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البأس، وأن يكرمنا ويرحمنا، وأن يكرمنا بالغيث.